وضعها على جراب من جلد، يقول انه لما حملها كثره الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهره، ومع ذلك عزت عليه الكتب ان يفرق فيها. فالاولون الحقيقه كان لهم همه، وذات مره يعني كاني اعتذر من كثره المشاغل علي معه رحمه الله عليه، ما كنت افارقه، يعني احمد الله تبارك وتعالى واشكره، ولو اني الطالب المهمل التلميذ المقصر، كان رحمه الله عليه في اخر حياته ما افارقه، حتى اذا جاء ينام قل عن يعني ما افارقه الا بعد ما يرتاح وينام رحمه الله عليه، واسال الله ان يتولى عني حمد هذه النعمه، فانا احقر في حمدها ومقصر في شكرها. فكنت اعتذر احيانا بالتعب، فكان يقول لي يعني ذات مره كنت في اراجع مساله فتعبت، قال سبحان الله، والله يا بني لقد كنت اوقد الفتيل لاقرا المساله ليمتلئ الدخان في انفي حتى لا اعي ما اقرا من شدة الله الدخان الذي يقول، فأطفئ الفتيل ثم أوقد ثم أطفو إلى قرابة منتصف الليل حتى أستظهر المسألة في الفقه، وأنت الآن في مصباح وفي براد وفي كذا وفي كذا، يعني يحقر منه. وإذا أخذ كتابه وقرأ نسي الدنيا وما فيها. يعني قصة طريفة، ذات مرة يعني تخبرني بها الوالدة، كان يقرأ في كتابه فجيء له ب حليب، فبرد الحليب فوضع الدفاية هذه الصغيرة تعرفونها حتى يسخن الحليب، ثم جلس يقرأ. طبعا فار الحليب واشتعل نارا ودخن في الغرفة، وما انتبه له إلا الوالدة من الغرفة الثانية، فهو جالس يقرأ في كتابه. فكان عنده انصراف عجيب، يعني إذا أقبل على العلم يعطيه كليته، وإذا أعطى لك المسألة يعطيها عن تحرير، وقل أن يقدم على الشيء إلا وهو يحسنه، أما شيء لا يحسن ما يقدم عليه رحمة الله عليه. أما الجوانب التي كان يحرزني فيها في طلب العلم، فمن أهمها كان يعتني بالإخلاص، جانب الإخلاص، ويعلم الله كم له من كلمات والله إلى اليوم في قلبي، إلى اليوم وهي في قلبي، كلمات يسيرة لكن كانت تقرع القلب. وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله، أنه لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل، وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم، وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم. الأمر الثاني من الأمور التي شجعتني فيه لطلب العلم أنه يعتز ويفتخر إذا جئت تسأل ويعطيك الوقت، والله أحيانا يكون مريض، وأذكر أن بعض الدروس كان يأتيها الطلاب وهو في الحمى رحمة الله عليه، ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصبر، حتى أذكر مريض جئته بالطبيب بعد ذلك قال لي كيف هذا جالس، طبيب ما هم سيقول كيف هذا جالس، يعني عنده صبر وجلد وتحمل كله من أجل العلم، ومع ذلك لا يعد نفسه شيء رحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجزيها عن المسلمين خير الجزاء. وكان دائما يعني ينبه على قضية أن العلم مشاع، وأنه لا يعني يحتكر الإنسان المقصود به نشره وبذره، وكان يقول إذا جاء السائل إن كنت نائما فأيقظوني، وإن كنت يعني بين الأهل فآذنوني، لا تمنع السائل عني ولو كان من أحقر العباد. والله يأتي الرجل من البادية مرقع الثياب يقول فين الشيخ، عندي فتوى، نقول عندك فتوى، نذهب نوقظه من النوم في الظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخط حتى يجيب له سؤال. ويأتي الرجل من علية القوم ورفعاء القوم يقول أريد أن أودع فقط، أريد أن أسافر، نقول نائم ما نستطيع أن نوقظه. كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يظن بها عليه، فالحقيقة حياته سجل. وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومة عند الجميع، وهذا أمر الحقيقة يعني ما أدري عورة النساء الله أن يسترها، وإن لولا يعني إلحاح الإخوان والله ما كنت أود أن أتكلم هذا، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بما هذا. كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ؟ نأخذ بوصية الشيخ حماد. الشيخ حماد يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. طيب على العموم كيف تنصح؟ أول شيء إخلاص، أسلوب حسن، ووقت مناسب، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي النتيجة، يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسن والوقت مناسب، فبإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر. غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ انصحه حتى تعرفه بقيمة، يقول له ما الذي استفدت الآن، وهذا يعني إن شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله معه.